يقول ما الذي يحوز الحاكم والوصي؟ لا مكان ما فيه لا حاكم ولا وصي، يحوز من بعض من حضره. فإذا كان فيه وصي يحوز الوصي، ما فيه وصي وفي حاكم يحوز الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. يقول لم يحل له ولا لولده، من يقصد الموصى إليه أو الموصي؟ لا، الموصى إليه يعني الذي يقوم على توزيع الوصية، لا يأخذ لنفسه ولا يعطي أولاده. وليس المقصود أولاد الميت، لا، إذا قال لم يحل له ما يقصد الميت، خلاص مات، لكن لم يحل له يعني الحي الموصى إليه أو الموكل إليه تنفيذ الوصية، لأن لو أخذ يطعنون فيه. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما هي القرائن التي تدل على أن الوصي يعلم أن الموصي دين وفعل ذلك تعمدا؟ مثل لو قالوا له الميت كان يتعامل ويستدين من آخرين، انتظر قليل ننظر في أوراقه، نحن متأكدون عليه دين، فنفذ الوصية قبل سداد الدين يضمن. يقول لو حضر صاحب الدين بعد تفريق الثلث وقبل قسم التركة فهل يأخذ من التركة؟ لا، المقصود إذا استغرق التركة، لكن لو لم يستغرق الدين التركة يأخذ من التركة. مثل لو شخص عليه دين 3000 ريال والوصي فرق ثلث التركة 10,000، فمات شخص قبل قسمة التركة قال لوالدكم على والدكم دين أنا أطالبه 2000 ريال نعطيه من نصيب الورثة. يقول إذا أوصى أخذه ثلثه وإذا لم يوصي أخذه من ثلثه، ما أشوف في سؤال هذا، لكن قصده إذا أوصى بأن الدين يؤخذ من الثلث يسدد من الثلث، لم يكفي الدين ما أخذ من الثلث باقي دين يؤخذ من التركة. يقول نفذ مال الورثة وكان الدين أكثر من ماله فما العمل؟ مال صاحب الدين شيء، يعني لو شخص أقرض آخر في حياته 1,000,000 ريال ثم مات وليس عنده سوى 10,000 ريال، فأتى صاحب 1,000,000 وقال أنا أطالب والدكم 1,000,000 ريال، فقالوا ما عنده سوى 10,000 ريال فيعطونه فقط 10,000 ريال حتى ولو كان أولاده أغنياء لا يلزمهم دفع دين والدهم. يعني لو كان أحد أولاده مثلا عند ملايين كثيرة فقال أنت غني سدد دين والدك، فيقول ما يلزمني، فما يلزم الولد بسداد دين والده، إن تبرع فله ذلك وإلا فلا. يقول إذا مات الميت في صحراء مع أصحابي وكان معه طعام لكن لا يمكن بيعه لعدم وجود المشتري، فهل يجوز أكل هذا الطعام؟ نعم، يأكلونه ويعطون قيمته الورثة. يقول لو كان الميت في بلد فأوصى أن يدفن في بلد آخر هل تنفذ وصيته؟ لا، يعني الأفضل أن الإنسان يدفن في المكان الذي مات فيه، وهذا هو السنة. فشهداء بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلهم إلى المدينة، وشهداء أحد لم ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فهذا السنة أن الشخص يدفن في المكان الذي مات فيه. إضافة إلى السنة في نقله مشقة على الأحياء، وأحيانا قد يكون فيه ضرر على الميت من تشريحه ونحو ذلك. يقول كان الوصي وكيلا مثلا وقيل له ضع مبلغ كذا للمحتاجين فليحق له الأخذ منه أو لولد المحتاج؟ لا، سواء قال المحتاجين، لو مثلا قال ضع ثلث مالي لطلبة العلم وكان هو وابنه من طلبة العلم لا يأخذ، لئلا يتهم، وغالب القضايا تموت سوى القضايا المالية تحيا. فإذا لم يثبت الشخص ولم يوثق صرفه فيها يكون عرضة للتهمة في المستقبل حتى وإن مات. فالتهمة المالية تلاحق الشخص حتى لو تاب. المسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وعرضه يعني من الوقوع والكلام فيه. يقول إذا حاز من حضر من المسلمين تركته وباع بعض التركة فماذا يفعل الثمن؟ الورثة يقول. يقول ما هو الدليل على تقديم الوصية على نصيب الورثة؟ الله يقول بعد وصية يوصي بها أو دين والإجماع على تقديم الوصية على التركة وكذا الدين، هل يعتبر الآن التماثيل من الركاز؟ في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام، فلو وجد شخص تماثيل الواجب إتلافها. يقول هل الخمس الركاز في أم زكاة؟ مثل ما أخبرك الراجح أنها تصرف في مصارف الزكاة وليس مصارف الفي. يقول لو كانت الملابس التي في المحل مر عليها حول ولكنها قليلة فيها زكاة، لا. لو مثلا عنده ملابس قيمتها 400 ريال ما فيها زكاة، لأن الحظ الفقراء هو نصاب الفضة 1000 ونصاب الذهب 10,000، لا ننظر للحظ هو الأقل. يقول هل زكاة عروض التجارة تخرج من قيمة الشراء أم قيمة البيع؟ القيمة الحالية لا بيع ولا شراء، كم تساوي الآن لو أردنا شراءها؟ هو الشراء الأول، لو أن الشخص مثلا اشترى بضاعة 1000 لكنها الآن تساوي 5,000 نخرج زكاة 5,000، ولو أن شخصا اشترى بضاعة 10,000 لكنها الآن تساوي 400 ريال نقول ما فيه زكاة. فالعبرة إذا تم الحول كم تساوي. يقول إذا كان الرجل يملك مصنع لمواد الغذائية ولا تبقى البضاعة في مستودعه بل توزع في السوق كيف يخرج الزكاة؟ هذا ما هو ليس فيه زكاة عروض تجارة، إنما زكاة النقدين. فإذا المبلغ الذي يأخذه ويتم عنده مثلا في البنك سنة يزكي زكاة نقدين وليس عروض تجارة. يقول لو كانت التماثيل من الذهب أو الفضة لا تباع على أنها ذهب أو فضة، وإنما تذوب فتجعل كقوالب مثلا وغيرها ويخرج منها الخمس، لكن بيعها كأصنام لا. الحديث صحيح مسلم. يقول كم نصاب عروض التجارة؟ مثل ما أخبرناكم الآن تقريبا 1000 ريال، يعني إذا الشخص عنده مثلا جوالات في محل وتم على مثلا عنده 100 جوال وفي محله مثلا 20 جوالا سنة ما أحد اشتراها، ننظر كم قيمتها. إذا كانت قيمتها 10,000 ريال فيها الزكاة. يقول ما تخرجه المناجم الآن هل يلحق بالركاز؟ لا، هو درس غدا إن شاء الله المعادن. يقول اشترى رجل أرضا وحفرها من حين وجد كنزا أو ركازا وجاء البائع الأول وقال كانت هذه أرضا لي، فهل هي البائع والمشتري؟ لواجده الذي وجده هو الذي يملكه. يقول ما حكم الزكاة في الركاز إذا وجد في مكة والمدينة؟ الحكم سواء، ما في بأس. حديث اللقطة في المدينة ضعيف وفي مكة صحيح، في الحديث في الصحيح الركاز مكة في المدينة حكمه سواء. يقول ما أفضل كتاب ألف في الزكاة؟ تقريبا جميع كتب الفقه يذكرون كتاب الزكاة، لكن ككتاب مفرد كتاب المعاصرين اسمه فقه الزكاة، هو من أحسنها في المجلدين. يقول كيف يكون زكاة محطات البنزين من زكاة البنزين؟ إذا كان يملك المحطة يعني غير مستقيم يملكها ويملك البنزين زكاة النقدين، كم يساوي الآن البنزين؟ مثلا يساوي 10,000 نخرج ربع العشر منه. وإذا كان يقصد محطات البنزين الأدوات المكائن هذا ما فيها زكاة. يقول إذا كانت السيارة واقفة لمدة سنة وقيمتها أكثر من 1000 ريال هل فيها زكاة؟ لكن يستخدمها ما فيها زكاة، يعني عدها الاستخدام ما فيه. مثل لو شخص عنده ساعة 10,000 ريال ما عليها زكاة لن يستخدمها، ولو كان في المحل يعرضها للبيع فيها زكاة.